عم انت حن عليا يا عم انت حن عليا لارفع ايدي وادي عليك الهي وانت جاي توقع فيا الهي تموت من لهف عليا الهي وانت جاي توقع فيا الهي تموت من لهف عليا روح يا شيخ الهي تحبني وان شاء الله تموت موت موت فيا الهي وانت جاي ما يجيلك نوم تفتكرني 60 ساعة في اليوم الهي وانت جاي ما يجيلك نوم تفتكرني 60 ساعة في اليوم روح يا شيخ الهي ما تنسى شاستر معاك.